بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله، وبالتخفيف أي قولهم آمنا. قال: وإذا قيل لهم، نعم شيخنا، نعم هذا قرأناه كله شيخنا، وقفنا في وإذا لقوا، وإذا لقوا، نعم قال: وإذا لقوا، أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إن معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. نعم بارك الله. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم، يجازيهم باستهزائهم، ويمدهم، يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد في الكفر، يعمهون، يترددون تحيرا حال. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله حال المنافقين مع الناصحين في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أبوا أن يسمعوا النصيحة، فرد الله عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فأمرهم بالإيمان كإيمان الناس في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فمن ظاهر الآية يفهم أن المنافقين كانوا يعرفون، يعني معلوم حالهم بين المؤمنين. هل كانوا هم معروفون بين المؤمنين؟ فإن لأن النصيحة لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يظهر أن حال هؤلاء المنافقين يعني كانت معلومة للمؤمنين. فأخبر الله بقوله تعالى بأن هؤلاء المنافقين كان عندهم خدعة. كيف؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فكانوا يسترون حالهم، يسترون أمرهم، وما كان يعرفهم أحد إلا بالقرينة. أما الناصحون الذين ينصحونهم في قوله تعالى: لا تفسدوا في الأرض، أو آمنوا كما آمن الناس، لعل ممن كان من أقربائهم وجماعتهم ممن يعرفون حال هؤلاء وأمرهم. فالله أخبرهم بأن هؤلاء يسترون أمرهم عن الناس وعن المؤمنين، حتى يقولون في ملاقاتهم آمنا، هكذا يقولون. أما مع المشركين ورؤسائهم يقولون إنا معكم. فهذا هو مضمون من الآية، يعني ربط الآية. الآن ندخل في كلام الشيخ، في تفسير الشيخ. وقال الله تعالى: وإذا لقوا، أصل إذا ظرف للزمان المستقبل وفيها معنى الشرط، وهذا إذا دائما تضاف إلى الجملة التي بعدها وتتعلق هذا الظرف بجوابها. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا تتعلق بقالوا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فإذا تتعلق بقالوا. فكلمة إذا تستعمل غالبا للشرط مع أن فيها الظرفية للاستقبال، وقد يستعمل للظرفية الخاصة فقط ليس فيها معنى الشرط، كقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ليس هناك في كلمة إذا معنى الشرط. فإذا كلمة إذا دخل على الجملة ومضافة إلى الجملة. وإذا لقوا أصله لقيوا، ولكن ضم كانت ثقيلة على الياء من حروف العلة فحذفت الزمة لهذا الاستثقال، ثم التقى الياء مع واو الفاعل وكلاهما ساكنان، ثم الياء لالتقائها ساكنة حذفت مع الواو. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني ما كان هذه المقالة منهم إلا في وقت ملاقاتهم مع المؤمنين، وما كان هذه المقالة في قلوبهم تصديقا منهم بها، لا، بل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذه المقالة تقال في وقت مقابلتهم مع المؤمنين. أما وإذا خلوا منهم، أي خلوا من المؤمنين ورجعوا إلى شياطينهم، فسر الشيخ خلوا برجعوا لأن خلا لا تتعدى بإلى بل بالباء. كلمة خلا، خلوا أصله خلوا بالأليف، والأليف حذفت لالتقاء الساكنين ولأن الفتح قبلها تدل عليها، فخلوا فسر الشيخ برجعوا لأن خلا لا تتعدى بإلى بل تتعدى بالباء، ففسر الشيخ برجعوا أي رجعوا إلى شياطينهم. فسر الشيخ برؤسائهم، سمي رؤساؤهم بشياطين لأنهم يضلونهم مثل الشياطين ويأمرونهم بالمعاصي كالشياطين، فلأجل هذا سمي رؤساؤهم بشياطين أي رجعوا إلى شياطينهم. قالوا إنا معكم، في الجملة الأولى أتوا بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد، ولكن جملة الثانية هناك قالوا آمنا، جملة الثانية قالوا إنا معكم، أتوا بالجملة الإسمية مؤكدة، حال كونهم مؤكدين الجملة بإن، فهمتم بارك الله، قالوا إنا معكم في الدين والاعتقاد. فلعل رؤساءهم قالوا لهم إذا أنتم معنا في الدين والاعتقاد فلماذا أنتم مع المسلمين مع المؤمنين في الجهاد في الصلوات في الأمور الكثيرة؟ فأجابوا إنما نحن مستهزئون، كوننا معهم نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. فأخبر الله بالانتقام منهم بقوله الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم أي انتقاما منهم، فالله ينتقم منهم بالاستهزاء بهم. فسر الشيخ يجازيهم باستهزائهم، فسر الشيخ الاستهزاء بالمجازات إشعارا بأن إسناد الاستهزاء إليه تعالى على سبيل المشاكلة والمقابلة، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ليس الجزاء سيئة ولكن للمشاكلة، هذا قول الشيخ وأصحاب المجاز. يعني فسر الاستهزاء الشيخ بالجزاء إشعارا بأن إسناد الجزاء استهزاء إلى إليه تعالى على سبيل المشاكلة والمقابلة، وإلا فإن الاستهزاء والسخرية عبث وجهل والله منزه عن ذلك. ولكن تفسير يعني الصواب في هذا في مثل هذا يعني إثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير أن يشتق له اسم أو صفة، فلا يقال هو مستهزئ أو مخادع أو ماكر، تعالى الله عن ذلك. ولكن على سبيل الانتقام لا مانع بأن الله يستهزئ بهم على سبيل الانتقام، هذا ليس عبثا. والعبث إذا كان يعني على سبيل الجهل والعبث والاستهزاء هو المذموم، أما إذا كان بس على سبيل الانتقام فالله ليس عاجزا عن انتقامهم بالاستهزاء. فالتفسير الشيخ يجازيهم هذا من بعض المفسرين، والصحيح والصواب إن الله يستهزئ بهم انتقاما منهم استهزاء يليق بجلال الله وعظمته، وقد استهزأ الله في مواضع من هؤلاء. ثم الله أخبر ويمدهم في طغيانهم. أولا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم جملة فعلية كلها، وهؤلاء قالوا إنما نحن مستهزئون جملة اسمية يعني بكلمة إنما الحصرية، أي ما نحن إلا مستهزئون. فالله أخبرهم الله يستهزئ بهم يعني بجملة فعلية، لعل باب التوبة، لعل باب التوبة مفتوح. ويمدهم ليس هناك مدد في عمرهم، بل يمدهم يمهلهم في طغيانهم وتجاوزهم الحد في الكفر، فإنهم تجاوزوا الحد في الكفر، آمنوا باللسان وكفروا بالقلب وبدأوا بالإفساد وبدأوا بالفتنة بين المسلمين. فالله يقول ويمدهم يمهلهم، ليس هناك يعني تفسير الشيخ يمهلهم يريد أن المدد ليس إمداد في عمرهم، بل هو إمهال لهم في تلك في ذلك الطغيان. يعمهون، والعمى في الرأي خاصة، والعمى عام في الرأي وكذلك في البصر، يعني العمى يستعمل في البصر والرأي، أما العمى مختص بالرأي فقط. يعمهون شيخ فسره يترددون، العمى إذا كان أحد أعمى يمشي في الطريق يتردد، أين الطريق، كيف الطريق، يمشي هذا الطرف وهذا الطرف، يمين هذا الطرف وهذا الطرف. كذلك هؤلاء لما كان في قلوبهم عمى فهؤلاء مترددون، هذا هو الحق أم هذا هو الحق، تحيرا حال، يعني يعمهون جملة فعلية حال. يقول شيخ يترددون تحيرا، أي يترددون إلى هذا يميل وإلى هذا يميل، كالأعمى يميل إلى في الطريق إلى هذا الطرف وهذا الطرف، لكن يعمهون حال. حال من إيش؟ حال إما من الفاعل أو من المفعول به، ما هما؟ لأن الحال في تعريفها الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. فهناك إما حال من مفعول يمدهم وهو الضمير، فيمد فعل والضمير راجع إلى لفظ الجلالة فاعله هم مفعول به، طغيان مصدر مضاف إلى فاعله هم في طغيانهم، فإما حال من مفعول يمدهم أو حال من فاعل طغيانهم، الحال من المصدر المضاف إلى فاعله. فإذا يعبهون حال معناه يترددون متحيرين، فإن الله قد يعني جعل قلوبهم جعل في قلوبهم عمى فهم لا يرون الحق. الآية البعد، نعم تفضل شيخ بارك الله تفضل. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. نعم. وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. دقيقة هناك بارك الله، نذكر لكم شيئا، إن المنافقين أصناف، فمنهم من ذكر الله في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إلى آخر أوصاف إلى هذه الآية الأخيرة قرأتم الآن، ومنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا أول كما في قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هذا صنف آخر. ومنهم متردد كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني كلما إذا حصل لهم أمر فيه خيرهم يقول الإسلام حق يتبع الإسلام، وإذا أظلم عليهم يروا أمرا يعني ليس بنفعهم قاموا توقفوا عن الإسلام. فإذا هناك أصناف ثلاثة، يعني منهم هذا وهذا وهذا، منهم آمنوا باللسان من أول الأمر وكفروا بالقلب، منهم آمنوا ثم كفروا وأبطنوا كفرهم في قلوبهم، منهم مترددون. الآن جميع هؤلاء الطوائف الأصناف الثلاثة سواء كان من الأول أو الثاني أو الثالث، وما هو همهم وقصدهم من هذا النفاق، فالله أخبر بأن هؤلاء المنافقين أرادوا التجارة، كيف؟ يعني باعوا الإيمان أخذوا الكفر بدل الإيمان، يعني تركوا الإيمان إما من الأول يعني كان فيهم إيمان الفطري موجود، تركوا الإيمان الفطري وأخذوا الكفر بدل ذلك الإيمان، آمنوا باللسان، أو منهم من آمن ثم كفر ثم كفر كذلك مثل هؤلاء، أو ممن هو متردد ما هم هؤلاء وأمر هؤلاء، أخبر الله بهذا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهؤلاء المنافقين أخبر الله عنهم أولئك باسم الإشارة للبعيد، أولئك المبعدون من الصواب والحق. أقول لك أيها المخاطب من هم؟ الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوها به، يعني الضلالة هو الكفر والهدى الإيمان، استبدلوا يعني إيمان بالكفر، أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. لماذا؟ أرادوا أن يكونوا في مأمن وأمن من الطرفين، أرادوا هذه التجارة أن يكونوا المنافقون، كيف أن يكونوا منافقين في أمن وأمان من طرف المسلمين ومن طرف الكفار، هذا كان هو همهم. الله يقول فما ربحت تجارتهم، أخبر الله بمسيرهم، فما ربحت تلك التجارة، الشيخ يقول استبدلوها به ثم يقول أي ما ربحوا فيها، الشيخ قصده أن نسبة الربح إلى التجارة مجاز عقلي في تفسير عند الشيخ، يعني لأن الرابح هو التاجر ليس التجارة، كما يقول جري النهر، هل النهر يجري أم الماء؟ الماء. صار الميزاب، هل الميزاب يسيل أو الماء في الميزاب؟ بل الماء. فيقول الشيخ أن هذه يعني نسبة من هذا الباب، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها في تجارتهم، لأن الربح يكون للرابح والانتفاع للتاجر، يعني وهذا يعني من أحواله، لكن نحن نقول هذا أسلوب العربي، ينسب الربح إلى التجارة، أسلوب العربي كما يقول جري النهر، صار الميزاب مركب فاره مشرب عظم، هذا أسلوب العربي ليس فيها من المجاز شيئا. فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، كيف ما ربحوا فيها؟ أخبر الله بأن التجارة التي هم أرادوا النفع فيها خسروا الربح وخسروا رأس المال. خسروا الربح بأنه لمسيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. خسروا كيف؟ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. خسروا الربح وما كانوا مهتدين، أي خسروا رأس المال، ما اهتدوا إلى طريق الصواب والحق، فخسروا هناك الربح وخسروا رأس المال. وما كانوا مهتدين فيما فعلوه من المخادعة والإفساد والاستهزاء في مثل كلها، يعني ما ربحوا في هذه التجارة. فالآية كأنه فضلك والخلاصة من أمر هؤلاء وبيان النتيجة لهم. فالله يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوها به، يعني استبدلوا الكفر بالإيمان. اشتروا أصله اشتروا بالألف، الألف حذف لالتقاء الساكنين وللفتحة التي قبلها تدل عليها. بارك الله فيكم. فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا في هذه التجارة، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. وما كانوا مهتدين فيما فعلوه. نعم بارك الله. قال مثلهم، قال تعالى مثلهم يا شيخ بارك الله. نعم شيخنا، نكتفي لهذا. نعم يضايقنا، ثم غدا إن شاء الله نبدأ إن شاء الله فقط في تفسير كلام الشيخ والتعليق على كلامه فقط، ما نطول لكم، لأن يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ما نحب التعسير بل نحب اليسر في كل شيء، والتفسير أمر مبين، ولكن نحن نمشي مع الشيخ والتعليق على كلام الشيخ إن شاء الله تعالى. نعم بارك أحسن الله إليكم شيخنا، الله ينفع بكم ويكتب أجركم، أفدتم كثيرا كالعادة، الله يكتب أجركم. الإخوة بعضهم أرسل سؤالات، بس شيخنا يعني أحببت إضافة شرطي ما استطعت ألحق، كنت الآن أكتبه، وأن الإخوة الذي يرسل سؤالا يدرج اسمه مع السؤال، لا بس يميز الشيخ بين السائلين ويذكره أنا، يعني حتى كل شخص يعرف بأسئلته، الله يحفظكم. أرسل إلي شيخنا الأخ إبراهيم، كليب هذا وفقه الله، أقول ممكن تسأل الشيخ عن طريقة ضبط التفسير، يعني كيف يضبط طالب العلم التفسير شيخ؟ ما فهمت الكلام، بين شوي في كيف يضبط طالب العلم التفسير. أقول شيخ أنا نعم، لما يقرأ الطالب التفسير على الشيخ أو يقرأه هو بنفسه، كيف يضبط التفسير، كيف يعرف نفسه أنه يعني هل استفاد من هذا التفسير أم لم يستفد، يعني الطريقة التي يعرف بها أنه ضبط التفسير شيخنا. أما التفسير كتفسير الجلالين وهذا لابد أن يقرأ على الأستاذ على الشيخ. أما بعد هذا التفسير إذا كان متمكن من القواعد الصرفية والنحوية والبلاغية، فربما يدخل في تفسير المطولات يستفيد من أي التفسير المطول والسهل. التفسير المطول السهل. أما هذا التفسير يحتاج إلى الشيخ، لأن الجلال السيوطي أو المحلي رحمه الله يريد الكلمة، يريد تفسير، وفي تفسيره شيء من المراد، ليس يعني نفس التفسير هذا قصده، هذا فيه مراده من ناحية الصرفية أو البلاغية أو نحوية. نعم. طيب شيخ أنا عندي سؤال، أنا الله يحفظكم، أفضل كتاب شيخنا في التفسير، نعم، لمن أراد أن يتوسع في اللغة العربية كالإعراب الآيات بارك الله فيكم ووجه صرفها وكذا، فأي الكتب المعتمدة يرجع إليها في التفسير؟ هناك الحلبي الدر المصون للسمين الحلبي، ولكن صعب على الطلاب. نعم نعم. طيب كذلك شيخنا الذي توسع بارك الله فيكم في مسائل الخلاف في المسائل الفقهية، نعم، ونقل الأقوال، أفضل كتاب تنصحون به في هذا المجال؟ تفسير آيات الأحكام القرطبي، هذا هو معروف، هذا هو الجامع. نعم نعم. طيب شيخنا شكرا لكم، هذه الأسئلة التي وردتني وهذه سؤالاتي، الله يحفظكم ويكتب أجركم شيخنا، بارك الله فيكم وحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.